الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله ولي الذين آمنوا يناديهم في كتابه بما يريد لهم فيه من الخير والسعادة، ينادي أهل الإيمان في كتابه فيرغبهم ويرهبهم لتتحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا على ما أولانا به من نعم وتفضل على جميع خلقه بسابغ نعمائه، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي ابن آدم إن وجدتني وجدت كل شيء، كل شيء. ابن آدم إن وجدتني اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وحبيبه، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا، وأمر أن يتبع ونهى أن يعصى، فقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اللهم صل على هذا النبي الأمي الذي تنزلت عليه آيات السماء لتكون هداية لأهل الأرض يفعلون مراده منها ويسيرون على دربها وخطاها فيضمنون سعادة الدنيا وفوز الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم داعيا ربه جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع ومن الخيانة، ويقول في الجوع فإنه بئس الضجيع، ويصف الخيانة بأنها بئس البطانة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها زمام الأمر كله وعصمة لمن اتقى وفوزا في الآخرة وسعادة في الدنيا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وصى الله عز وجل بها جميع خلقه أنبياء ومرسلين وسابقين ولاحقين، فقال: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أحبتي في الله، نداءات الله في كتابه متنوعة، وأشرف نداء يلحق العبد ساعة يكون في دائرته وتحت مراد الله منه هو نداؤه لأهل الإيمان. فساعة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فإنه يخص من جميع خلقه طائفة اتصفت بالإيمان وحققته، فإن الله جل وعلا نادى في كتابه بتنوع النداءات، نادى بني آدم، ونادى بني إسرائيل، ونادى الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب. تنوع نداءات الله في كتابه كثيرة، لكنه ساعة يقول: يا أهل الإيمان، أو يا أيها الذين آمنوا، فإن أهل الإيمان لهم خصوصية بهذا النداء، وذاك شرف لهم. ساعة يجد الواحد من أهل الإيمان نفسه معنيا بنداء الله الذي ينادي به أهل الإيمان. ونداءات الله لأهل الإيمان واقعة بين أمره لهم بالخير ويدلهم عليه، أو نهيه لهم عنه، فهو واقع بين الترغيب والترهيب. يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا، أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا كثير في كتاب ربنا جل وعلا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كان ينزل القرآن ويبلغهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم ينفعل لمراد الله بمجرد سماعه، لما يريد الله أن يقول. وهذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعيه سمعا، فإنه لا بد أن يأمر بخير أو ينهى عن شر. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعيه سمعا، اعطيه أذنك، أذن القلب قبل أذن الرأس، فارعيه سمعا، فإنه لا بد يأمر بخير أو ينهى عن شر. وهكذا ساعة يستقبل المؤمن نداءات الله له في كتابه جل وعلا، تجده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاعل مراد الله في التو واللحظة. وساعة ينادي الله جل وعلا فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، النهي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نزلت هذه الآية ولها سبب، ولكن الأصل عند أهل التفسير أن العبرة آيات المنزلة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن هنا ينطلق اللفظ والأمر والنهي ليشمل كل من آمن وكل معني بالخطاب من قبل الله جل وعلا. ساعة ينادي على الناس بالعبادة: يا أيها الذين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم. فالنداءات كلها معني بها المراد منها. وهكذا ساعة يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له موقف مع رسول الله وطائفة من اليهود. في غزوة الخندق غدرت بني قريظة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتركت في حرب قريش ومن والاها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أمر الخندق وكان نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وانتهت. وجاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، والله يأمر نبيه أن يخرج إلى بني قريظة، فأعلم رسول الله أصحابه ألا يصلين أحدهم العصر إلا في بني قريظة. هذه الواقعة، موقعة غدر بني قريظة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضها للعهد المبرم بينهم وبينه، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصرهم 25 يوما في مساكنهم، حصار ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم على بني قريظة مدة 25 ليلة أو يوم. الأمر الذي ترتب عليه أن تحدثت بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم ويعمل معهم بهذا الصلح، مثل ما فعل مع بني النضير من كونه أخرجهم إلى أذرعات وأريحة بالشام، ف فلم يرى الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ارسل إلينا أبو أمامة ابن المنذر، أبو لبابة ابن المنذر. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل إليهم أو كان قد أمر سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، فعلم أبو لبابة بحكم رسول الله أو بحكم سعد بن معاذ رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن ذهب أبو لبابة إلى بني قريظة فاستبشروا به وقالوا يا أبا لبابة أننزل على حكم سعد؟ فأشار إليهم أنه الذبح، يعني القتل، وأشار بيده إلى رقبته كأنه يعلمهم أن الحكم فيهم سيكون القتل. يقول أبو لبابة ما أن أشرت إليهم بذلك ولم تزل قدماي إلا أنني قد علمت من نفسي أني خنت الله وخنت رسوله، أحس أنه خان الله وخان الرسول، لأن الحكم الذي صدر لم يكن لتعلم به بنو قريظة، فهو بهذه الإشارة أخبرهم، فحس بالخيانة. فماذا فعل؟ لم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله فعلت كذا وكذا واستغفر لي وأنا أخطأت، ولو أنه فعل لاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنه الواحد منهم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر من ذنبه واستغفر له الرسول لتاب الله عليه، إلا أن أبا لبابة ذهب إلى المسجد يكفر عن ذنبه الذي اقترفه وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، عمود ربط نفسه به وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أهلك أو يتوب الله علي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وأنتم تعلمون، لا تنقضوا فرائض الله وعهوده ولا تتخلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخونوا فيما بينكم وبين بعضكم أماناتكم التي فيما بينكم، فإن في ذلك مغبة وظلم عظيم وويل من الله عظيم. وأنتم تعلمون حال كونكم تخونون الله ورسوله بخيانتكم، ومغبة الخيانة أقسم ألا يذوق طعاما ولا شرابا إلا أن يتوب الله عليه أو يهلك. واستمر حال أبو لبابة على سارية المسجد 7 أيام وهو يفك تفكه زوجته تحل وثاقه فيصلي ثم يقوم بعد ذلك فيعود إلى حاله، يربط حاله في سارية المسجد حتى أغشي عليه من شدة الجهد والتعب، فتاب الله عز وجل عليه وأنزل على نبينا قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في ليلة يقيم فيها نبي الله صلاة الليل، فضحك بصوت مرتفع فسمعت ضحكه زوجه أم سلمة، فقالت يا رسول الله ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال لها لقد تيب على أبي لبابة. قالت له يا رسول الله أفلا أبشره؟ قال لها إن شئت ذلك. فخرجت على باب الحجرة وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. وفرح الناس وهموا بحل وثاقه، فما وافق أحد هم بفك وثاقه إلا أنه قال والله لا يحل لي من وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أوثق نفسه وجاءت التوبة والفرج من الله، ولم يفرح بتوبته إلا بعد أن يحل وثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فحل وثاقه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حاله ما فعله بنفسه إلا بعد أن فعل ما فعل، فقال لو جاءني واستغفرت له لغفر الله له، أما إنه قد فعل ما فعل فليقضي الله في أمره ما يشاء. تاب الله على أبي لبابة، وفرح أبو لبابة بتوبة الله عليه. فماذا يفعل؟ ذنب ألم به وعاقب نفسه عليه. هنا ينبغي أن يقف كل إنسان مع نفسه مع النداء الذي يناديه الله به، ثم ينظر ماذا يريد الله منه. ألا يأكل الربا فعليه أن ينتهي، ألا يشرب الخمر فعليه أن ينتهي، ألا يسخر من قوم فعليه أن ينتهي. وهكذا في كل نداءات القرآن لأهل الإيمان ينبغي أن يقف المؤمن مع نفسه وقفة، أين هو من الأمر الوارد بعد النداء، أو أين هو من النهي الوارد بعد النداء. قرآن يتلى أو يقرأ ونداءات تتوالى وينتهي وقت القراءة أو السماع والحالة كما هي، فإنه لا بد أن يكون في الإيمان ثلمة خرق في إيمان كل إنسان. الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يأتي بعد كل نداء أمر أو نهي. أحس أبو لبابة بما فعل وهو من أهل الإيمان، فلم يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو فعل لكان فرج الله إليه قريب وتوبة الله عليه قريبة، لكنه أحس بجرمه وذنبه فأراد أن يعاقب نفسه. أقسم أن لا يطعم أو يشرب أو يموت إلا أن يتوب الله عليه. بعد فرحه بتوبة الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد نذرت ألا تطأ قدماي أرضا عصيت الله فيها. قدماي التي سرت بها إلى هذا المكان الذي خنت الله أو الذي عصيت الله فيه أو ألممت بذنب فيه، ألا تطأ قدماي أرضا عصيت الله فيها، وكذلك أقسمت ألا أن أخرج من مالي صدقة يا رسول الله. هيتخلص من ماله صدقة بالتوبة التي أحس بها، وألا يذهب إلى مكان وطأته قدماه عصى الله فيه. تفعيل يا أيها الذين آمنوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تتصدق من مالك الثلث، يعني الثلث يكفي أن تتصدق به من مالك، واستبقي بعد ذلك بقية مالك تنتفع به، يكفيك أن تتصدق من مالك بالثلث. أحبتي في الله، هذا الحدث حدث لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستقبلون نداءات الله عز وجل وينظرون في أنفسهم أين هم منها. فكان الواحد ساعة يسمع أمر الله أو نهيه لا يسعه إلا أن يطبق أمر الله جل وعلا، وهكذا كانت أصحاب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مراد الله جل وعلا. ساعة نزلت في آخر مراحل تنزيل تحريم الخمر يا قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من جاءت الآية واستمعها أصحاب النبي إلا وهم كل إنسان كل واحد من الصحابة بما كان عنده في بيته أو دكانه أو ما كان من إناء فيه خمر فأهرقه في الشارع أو في الطريق حتى تقول بعض الروايات أن شوارع المدينة كانت كأنها أنهار من الخمر فيها خمر أريق من كثير من الناس من كان عنده دورق ومن كان عنده دلو ومن كان أراقوها ولم يستفيدوا بها بعد ذلك بقول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجاء بعد ذلك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كان ردهم بعد سماعهم لقول الله فهل أنتم انتهينا ربنا انتهينا. فهل يفعل كثير من أهل الإيمان اليوم بعد سماعهم لنداءات الله أمرا أو نهيا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الإنسان يقف مع نفسه وقفة ليرى بهواه وحبه للأمر أينتهي عنه إن كان حراما أو يستمر عليه إن رأى فيه شبهة. وما أكثر الذين يجادلون في أمور تقع بين الشبهة والحقيقة فيجادلون فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات يا أهل الإيمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نداءات الله في كتابه ينبغي أن يقف كل إنسان مع نفسه وهو يسمع الأمر أو النهي ثم لينظر أين هو من هذا النهي أو أين هو من هذا الأمر. إن كان مفعلا لمراد الله فهو عبدا ينفعل للحقيقة والحق والنور والضياء لسعادة أرادها الله جل وعلا. أوامر الله بالخير وبالحق أي الطرفين يستفيد منها؟ ساعة يأمر الله بأمر فيه خير أهو يستفيد إن فعل هذا الأمر أم أن الله عز وجل لا يستفيد بطاعة عباده ولا يضار بمعصيتهم إن عصوه كلهم فلم يضار الله عز وجل بمعصية أحد من خلقه وإن أطاعوه كلهم فلن يزد في ملكه ولن يستفيد من طاعة خلقه له. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا أدخل البحر كم نقص ماء البحر وحمل المخيط من ماء البحر؟ كم المقدار الذي حمله المخيط إبرة الخياطة؟ كم تأخذ من ماء البحر إذا أغمست فيه ثم خرجت؟ ثم يقول الله جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم